محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد فقد أذن القارئ الشيخ فتحي صابر بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Moana Farali. Le chef de la diplomatie, M. Samer Choukri, a affirmé que la région connaît plusieurs évolutions et des situations tendues dans le Golfe arabe, en Syrie, au Yémen et au Soudan, en plus de la crise avec l'Iran et la décision américaine d'envoyer des bâtiments de la marine dans la région, ainsi que ce qui se passe dans le plan de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz et des attaques contre les navires saoudiens et émiratis, ce qui exige des solutions politiques loin des conflits et des guerres. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait lors d'un iftar organisé pour les hommes des médias et des grands écrivains journalistes, a regretté les guerres et les destructions que connaît la région, appelant à la nécessité d'éviter la répétition de pareilles escalades en respectant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Des unités de marine égyptienne et française ont effectué un exercice naval conjoint en Méditerranée lors du passage de la frégate française Surcoule dans le canal de Suez. Ces manœuvres conjointes s'inscrivent dans le cadre du plan de commandement général des forces armées visant à renforcer la coopération militaire avec les pays amis. Cet exercice vise à affirmer le haut degré de coopération entre les deux marines et s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la France et l'Égypte pour protéger la sécurité maritime en Méditerranée. Le ministère des Affaires étrangères, AE, et le Conseil national de la femme ont convenu de former une équipe de travail pour élaborer le premier plan national égyptien sur le renforcement du rôle de la femme dans l'instauration et le maintien de la paix. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que ce plan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'année 2000 qui stipule l'importance d'adopter des mesures pour renforcer le rôle de la femme à tous les niveaux, notamment dans le règlement des conflits et le maintien de la paix. Cette mesure est conforme à la volonté de l'État de promouvoir le rôle de la femme égyptienne dans tous les domaines, en particulier depuis la proclamation de 2017, année de la femme égyptienne, en plus du dernier amendement constitutionnel prévoyant l'attribution de 25% des sièges du Parlement aux femmes. Et notre dernière nouvelle, un décret a été promulgué approuvant un mémorandum d'entente entre les gouvernements égyptiens et koweïtiens sur la liaison électronique en matière de la main-d'œuvre, a indiqué une source bien informée. Le mémorandum d'entente prévoit la formation d'un comité technique égypto-koweïtien qui doit regrouper 3 spécialistes. En vertu du mémorandum d'entente, le ministère égyptien de la main-d'œuvre fournira la main-d'œuvre disposant d'une expérience appropriée dans les domaines nécessaires. Le mémorandum d'entente exige également que chaque partie informe l'autre de nom des travailleurs qui traverseront les frontières pour l'autre côté. Et maintenant, chers auditeurs, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat toujours chaud durant le jour, modéré la nuit, taux d'humidité 70%, vent du nord-est de vitesse de 15 à 30 km/h. Le degré de visibilité de 8 à 10 km, la mer sera étalée et la hauteur de vagues variera entre 1 mètre et 1 mètre 50. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 26, minimum 18, Béhéra 26-18, Le Caire 37-20, Hurghada 33-25 et Sharm el-Cheikh avec un maximum de 38 et un minimum de 27. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Merci pour nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. محبة كمان مستان رمضان كله تسامح وفي كل مكان يا ولاد طارح طارح إحسان تقوى وإيمان طيبة وإخلاص ومحبة كمان وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان سعادة شايفين فوانيس المنهادة من نبع الخير رح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة بستان رمضان كله سعادة شايفين فوانيس المنهادة من نبع الخير رح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة كتاب الله نور في ايدينا على حب الله رح يهدينا وتكون مبدور مصابيح من نور ومنين ما نروح حوالينا عطور وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان رمضان We'll be right back. شجرة عشجرة تطرح يا ولاد مليون ثمرة ندي المحتاج ولا نبخلش الحسنة أكيد تبقى بعشرة هاتوا إيد مع إيد نزرع شجرة تطرح يا ولاد مليون ثمرة محتاج ولا نبخلش للحسنة أكيد تبقى بعشرة وإله العرش في سماواته بيضاعف خيرنا بحسناته وتكون مبطور مصابيح من نور ومنين ما نروح حوالينا عطور وفي كل مكان رمضان رمضان وفي كل مكان رمضان إذاعة الإسكندرية تقدم رأيك إيه؟ رأيك إيه؟ الإعداد والتقديم سامية البكتوشي. مستمعينا الأعزاء في مختلف الموضوعات نستعرض الآراء. اليوم معنا منى سرور. أهلا بك معنا. الموضوع اللي تحبي تتكلمي فيه النهاردة؟ كنت حابة أن أنا أتكلم بمناسبة رمضان على الجمعيات الأهلية اللي مش بتنسق فيما بينها وبتبدأ توزع بشكل عشوائي. ده بيؤدي أن في ناس بتاخد الشنط بتاعت رمضان أكتر من مرة وفي ناس تانية في مناطق تانية مش بيوصل لها أي شنط خالص وناس دي فعلا بتكون محتاجة. بالنسبة بقى للناس اللي هي بيوصل لها أكتر من شنطة في ناس منهم بتبدأ إن هي تبيع المحتويات بتاعت الشنطة دي عشان تاخد فلوس. طب هو الناس اللي مطلعها الفلوس دي بتبقى مطلعها بنية إفطار صايم مش مطلعها بنية إن الناس تبيع محتويات الشنطة. في نفس الوقت في ناس تانية مش بيوصل لها أي حاجة خالص وناس دي بتبقى محتاجة جدا. طيب ليه ما يحصلش تنسيق بين كل الجمعيات الأهلية ويقسموا المناطق؟ يعني مثلا يبقى معروف إن جمعية ألف هتاخد منطقة كذا وكذا وكذا، جمعية ب هتاخد منطقة كذا وكذا وكذا، ولو منطقة كبيرة شوية ممكن مثلا فيها 100 حالة 200 حالة كل جمعية تشارك بعشرين شنطة بخمسة وعشرين شنطة بحيث إن كل الناس تاخد ويبقى فيه مساواة ما يبقاش فيه حد أخد كتير وحد ما أخدش خالص. في حاجة تانية كنت حابة أن أنا أتكلم عليها برضو، الناس اللي هي بتعمل عزومات في رمضان والعزومات بتاعتها بيبقى فيها مبالغة جامدة جدا وبيبقوا بقى عاملين أكتر من 10 أصناف وكده وبعدين في آخر اليوم خالص الأكل يترمى. طب ليه؟ هو ممكن ان الاكل ده يتعمله باكينج بشكل محترم ويتغلف وينزلوا يوزعوه على الناس تتسحر بيه او تفطر بيه تاني. في ناس بتعمل كده فعلا بس قليلة. في ناس بس ما فيش الثقافة دي، في ناس كتير جدا بترمي، في ناس بتعمل كده بس للأسف مش عدد كبير. يعني احنا محتاجين ان يبقى في ثقافة ان لو اكل فاض منك طب ابسط حاجة نزله لحارس العمارة مثلا او نزله للي بيجمع هنلاقي حوالينا ناس كتير نديلهم. بالضبط، في ناس غلابة كتير ممكن ان الباقي من الاكل بتاعك يكون وجبة محترمة جدا بالنسبة لهم. اللي ناس محتاجاها ما بتشوفش الأكل ده. بالضبط، يعني كل يوم واحنا مثلا نازلين صلاة التراويح ناخد من اللي موجود في البيت طبق يتغلف كويس وانا ماشي من البيت للجامع هقابل حد اكيد محتاج. اكيد هتقابل حد محتاج وانت كده هتاخد ثواب انه الشخص ده اكيد مش بياكل نفس النوع الاكل اللي انت بتاكله فانت كده اخد ثواب كبير جدا. ونحتسب بقى النية دي كده اطعام في نفس الوقت ادخال السرور على قلب مسلم في نفس الوقت ان انت مش عايز ان الاكل ده يترمى فانت كده مش مبذر. يعني هي حاجة مفيدة من كل النواحي. انت في جمعية اهلية؟ انا بشترك في مشتركه كده. بتطلبي ان يكون في تشبيك بين الجمعيات ان هم يقسموا المناطق اللي موجوده مثلا في اسكندريه بحيث يبقى في تلاؤم في توزيع عدد الشنط. التنسيق هيكون مفيد جدا جدا بالنسبه لنا. ده غير ان في حالات بالنسبه للناس اللي بتاخد كمان. بالنسبه للناس اللي بتاخد في حالات كمان بتعتبر الموضوع تجاره بتكون مش مستحقه جدا بس في نفس الوقت يعني بتروح اكتر. بالظبط، بتروح اكتر من جمعيه عشان تجمع عدد شنط اكتر. اكتر وتباعها ويبقى معاها فلوس اكتر. طب ما انت كده بتيجي على دور حد مستحق يعني. ما فكروش كده. اه للاسف. والجمعيات للاسف كل جمعيه بتشتغل بشكل فردي. انا شايفه ان احنا لو كلنا تكاتفنا هيبقى الموضوع منظم وهيبقى افضل بكتير. إيه انتوا بتعملوا شنط فيها مواد جافه رز وسكر وكده ولا بتعملوا اكل مطبوخ بتوزعوا؟ احنا بنعمل الاثنين مقسمينها لايام الاسبوع. كل يوم جمعه بيبقى فيه توزيع الوجبات الجافه اللي هي شنطه اللي فيها سكر وزيت وسمنه ومكرونه ورز ولحمه او فراخ يعني. دي شنطه تكفي اسبوع مثلا ولا ايه؟ هي شنطه تكفي اسره مكونه من 4 افراد لمده 10 ايام تقريبا. وكل يوم ثلاث بنعمل وجبات مطبوخه. وجبه بتكون عباره عن فرخه مشويه ونص كيلو كفته. الوجبه دي تكفي اسره مكونه من اكتر من 6 افراد. ده اكل بيت ولا بتشتروا جاهز؟ بصي احيانا اعضاء الجمعيه بيعملوا الاكل في البيت، واحيانا الوقت بسبب ان احنا عندنا شغل كلنا تقريبا بنشتغل ما بيكفيش، فبيبقى فيه بنجيب ساعات من بره من اماكن مضمونه جدا ومحترمه. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه وبصحه وسلامه. رايك ايه؟ يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير، طريقك نور وبتطمنا على روحنا. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا. Ladies and gentlemen, you are tuned to Radio Alexandria. Ladies and gentlemen, this is the English Bulletin on Radio Alexandria, brought to you on air by Maro Maqbool, and the translation is made by Amira Khafega. And we start right off with the national news. Prince Abdel Fattah al-Sisi discussed during a phone call with his Zambian counterpart Edgar Lungu means of posting bilateral cooperation between the two countries in field of trade and investment. The two leaders also discussed security, stability and development in the African continent in the context of Egypt's 2019 presidency of the 55th nation of African Union. And on the other hand, the President Fattah al-Sisi issued a decree approving a cooperation agreement between Egypt and Tunisia in the maritime transportation domain. The agreement is meant to give momentum to a trade exchange between the two countries. It's notable that the decree was published in the Gazette the other day. Al-Azhar has condemned the bombing took place in Kabul Mosque during the Friday prayers, killing 3 people, including a senior preacher. The Sunni institution said that targeting places of worship and killing innocent people are terrorist acts that violate the teachings of Islam and all religions that call for peace, respect and protection of the places of worship, particularly during the holy month of Ramadan. Al-Azhar expressed its condolences to the families of the victims and wished a speedy recovery to the injured. And now we turn to Alexandria and have a look at the local news. The Bibliotheca Alexandrina's Antiquities Museum organizes its summer program for the 18th consecutive year for children and young people aged between 9 and 17 years old. The program comprises a carefully selected collection of artifacts that would attract participants. It includes art education, raises archaeological awareness, and brings a great deal of fun into their learning experience. It also offers opportunities for conducting research and experiment, and provides scope of scientific and aesthetic creativity. The museum education program promotes the museum's chief goal of preserving the national identity and enhancing the individual's sense of belonging to the history and civilization. It's noteworthy that the program includes lectures delivered by archaeologists from the museum, in addition to art competitions and research assignments on famous historical figures. And the last piece of news also comes from the Bibliotheca Alexandrina, and this piece of news concerning the closing and the opening hours of the library. As on the occasion of the holy month of Ramadan, the library's opening hours is from Saturday to Thursday from 10 a.m. till 2 p.m. and definitely Fridays are off. It's notable that regular opening hours will be resumed just after the feast. And we wrap the news with a glimpse at tomorrow's weather forecast in the city. And this week's heat wave has begun to subside on Friday, with temperatures expected to fall by around 7 degrees Celsius around Egypt. Temperatures will fall by a further 3 degrees on Sunday, according to the Egyptian Meteorological Authority. The coastal cities on the Mediterranean are expected to see average height of 26 till 28 degrees and the lows of 20 to 21 degrees throughout Sunday. Alexandria is expected to see heights of 36 and low of 23 degrees on Saturday, down from the height of 42 degrees on Friday. And by this item, ladies and gentlemen, we come to the end of today's news on Radio Alexandria. The news was brought to you on air by Marwa Maqbool. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. الإسكندرية تقدم مينا وسفينة لقاءات بحرية أسبوعية تعدها وتقدمها لكم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معي وهذا اللقاء البحري الجديد. 90% من التجارة الدولية تمر عبر البحار، لذا كان هناك حاجة ماسة إلى حماية الحدود البحرية. حول هذا الموضوع يدور اللقاء التالي مع سيادة الربان سامح رشاد، عضو هيئة التدريس بالأكاديمية وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للملاحة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كيف بنتكلم النهاردة عن الإجراءات المقترحة من أجل حدود بحرية آمنة، وطبعا مصر لها حدود بحرية ممتدة سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط. بالضبط كده حضرتك، احنا لينا حوالي 3400 كيلو متر حلق البحرين. زي ما حضرتك قلتي، دولة بحرية من الطراز الأول، دولة بحرية حدودها البحرية مهددة، والمفروض نحن نحافظ عليها جدا، لأن أي نشاط اقتصادي أو أي تطور اقتصادي أو تكنولوجي داخل أي دولة مش مصر، فأمن الحدود بيكون سبب في إن هو ينمو. لو الحدود غير آمنة مش هيبقى فيه حاجة اسمها استثمار، مش هيبقى فيه سياحة، مش هيبقى في اي حاجه ممكن تكون ليها الاثر الجيد على الدوله. الحدود البحريه حضرتك، انا بعتقد من وجهه نظري كباحث ان هي اساس حمايه الحدود البريه، لسبب زي ما حضرتك قلتي، حوالي 90% من البضايع العالميه او النقل البحري عامه بيكون، او النقل البضايع عامه بيكون من خلال السفن، من خلال النقل البحري. يعني السفن بتخش مناطق حدوديه للدول. حاجه تانية كمان، نقل البضاعة من مكان لمكان النهاردة بيتم من خلال حاجة اسمها مالتي مودل ترانسبورتيشن، يعني بمعنى أصح إن وان كونتينر واحد بيتعمل له هاندلينج في أكتر من دولة في أكتر من وسيلة نقل. فلازم يكون في المتابعة القوية جدا بالذات لعملية البضائع اللي داخل الحدود سواء الشريط الحدودي أو البورتس المواني على أساس أبقى عارف الحاجة اللي جاية لي دي يا ترى شايلة إيه. وهنا بيجي بقى دور التكنولوجيا الحديثة والأدوات المستخدمة. بالضبط كده، التكنولوجيا الحديثة لها دور كبير جدا، وبعدين مهم جدا أن يكون حضرتك يبقى فيه سنتر لاتخاذ القرار، بمعنى أصح أن يبقى فيه مكان معين زي اللي أنا شرحته في المحاضرة حضرتك النهاردة. المكان ده بتصب فيه كل المعلومات بحيث صاحب القرار ساعة ما يجي ياخد قراره مش هيدور على معلومة مش هيلاقيها. هو مين؟ مش دي مشكلة. مين اللي هيطبق؟ برضو مش دي مشكلة. المشكلة أن يبقى أو الفكرة أن يبقى فيه مكان معين هو بيصب فيه كل المعلومات سواء من الأجهزة الإلكترونية أو من الوحدات الاستخباراتية أو من وحدات المرور البحرية أو البرية. في الحالة دي لما هاجي أخد قرار، قرار لازم يكون مبني على informations على معلومات. لما أجي أخد قرار كل المعلومات سواء برا بحرا جوا فهي اوريدي متاحه قدامي، انا كده بامن الحدود بتاعتي. لان احنا بنتكلم عن حاله لابد ان يكون قرار سريع. ما هو حضرتك النهارده في الوقت الحالي واللي احنا بنمر بيه في مصر كمان عامل الوقت مهم بشكل غير عادي. لان هقول لحضرتك حاجه، النهارده احنا عندنا وحدات بتمر بتعمل مرور، الوحدات دي فيها عنصر بشري، وعنصر بشري ده غالي جدا. مش مشكله الوحده اللي هو العنصر البشري ده غالي جدا، لا يعوض، لا يعوض. وبعدين مدرب انا ممكن اعوض قطعه بحريه او قطعه بريه، لكن ما اقدرش اعوض عنصر بشري اللي هو بيشغلها. فانا استخدام التكنولوجيا اللي انا حكيت عنها حضرتك ده بيقلل من اني اعرض العنصر البشري بتاعي المدرب اللي انا الدوله صرف عليه دم قلبها ان هو يتعرض للخطر وممكن فعلا يفقد. انا عشان اعمل ده زيه هعمله امتى؟ وبعدين غير كده كمان اي معدات تروح، اي معدات تستنفذ مش مشكله، هيجي غيرها. لكن وانس ان الاستثمار العالمي نفسه او المستثمرين في اي دوله بيلاقي فقد في العنصر البشري في الحاله دي هيبدا يقول لك مش هروح، وانا عايز اجيبه عندي، عايز استقطبه عشان هو وجوده اساسي في ان انا ابدا اعمل تنميه للمجتمع بتاعي. ربان سامح، معظم الدول بيهتم في مداخل المواني بحمايه او الحفاظ على السطح الخارجي من المياه، ولكن الاتجاه الحديث الان هو ما تحت المياه. بالظبط كده. وحضرتك لو شفنا الولايات المتحده الامريكيه موانيها هتلاقي حضرتك ان في الاندر ووتر سيرفيلانس ده، وده شيء مهم جدا، وانا مش عارف طبعا مدى تطبيقه هنا، بس هو دول ما حوالينا دول كتير جدا مطبقه هذا النظام. ان هي بتبقى مجموعه من المجسات، وبعدين هي حياتك مش اختراع، دي موجوده، هي مجموعه من المجسات، مجموعه بتستخدم تكنولوجيا معينه. اي اختراق لما بين هذه المجسات فبيتم ظهوره بشكل ما على مونيتورز. والحاجه الثانيه كمان حتى العنصر البشري نفسه، الدايفرز الناس اللي موجوده اللي بيحاول يخترق ميناء من البحر من اسفل سطح البحر، لا ده هيظهر ويمكن التعامل معاه ويمكن كمان صده. سيادة الربان محمد عماد كامل، أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم، والسادة المستمعين طيبين، وربنا كده يعيدوا عليكم بالخير والسعادة إن شاء الله. آمين يا رب. سيادة الربان، لو قلنا تجربة حضرتك في رمضان، أكيد البحر بيكون مختلف في رمضان، لأن البحر عموما بشكل عام في الأيام العادية بيبقى الحياة فيه صعب، في رمضان أفتكر أن الحياة بتكون أصعب. طبعا هو حضرتك رمضان يعني بينعكس على جزئين، جزء على الشغل نفسه وجزء على الـ الـ الـ الأكل الفطار يعني أو نوعية الفطار. طبعا حضرتك عارفة أن احنا بنشتغل نهاية الشغل، يعني ده شفتات، يعني المركب كلها 24 ساعة بتشتغل، بيبقى في شفت بيدي شفت وكده، فبتيجي مواعيد الفطار بقى. هي مواعيد الفطار، هل كل الناس هتسيب شغلها وتروح تفطر؟ هي دي المشكلة يعني. موقف الحساس قوي هو بتاع الضابط اللي واقف في البريدج اللي هو في الوردية في البحر، واللي تشيف انجينير اللي موجود في المكنات اللي هو الوردية يعني. فدولت لازم هيفطروا في مكانهم، مش هنقدر نفطرهم فوق. يعني زمايلهم بقى بيروحوا يتفق مع زميله يعني عشان يأكل بسرعة ويجيله ويتأخر هو شوية ويفطر كده بتمر وشوية لبن وبتاع لغاية ما حد يجيله، وبعدين يروح يفطر في الميس عادي أو يفطر في مكانه بقى، يجيبوا له الفطار في مكانه ويفطر في مكانه ويكمل فطار كده يعني. بالنسبة للأبطان بقى، الأبطان الحقيقة هو يعني في معظم المراكب بيبقى معفي من الورق، ما بيمسكش ولا شفت يعني. إنما بيتواجد في البريدج ساعات في أوقات شغل وكده ما يقدرش ينزل يفطر، فبرضو الفطار بيطلع له. ده من ناحية الشغل يعني، هو بس إنه طبعا في الأيام العادية الواحد بيأجل في الغداء بيأجل العشاء كده يعني. الناحية بقى الأكل بقى، هو الموضوع موضوع جنسيات يعني. حضرتك أنا موجود في مركب كلها مصري، ما فيش مشاكل، هيبقى في طباخ مصري، في كوك أسيستنس مصري، هيبقى في ناس اللي هم الميس بوي اللي هم بيخدموا دول سفرجية يعني مصريين، فما فيش مشكلة. إنما المشكلة بقى حضرتك لما يجي يدخل في طباخ أجنبي. أنا بروح المركب حضرتك، أنا كل شوية بغير المركب، أنا كل حوالي شهرين ثلاثة بغير المركب، بروح مركب تانية، فما بستمرش مع طباخ واحد، عمال ما بعود الطباخ انا هاكل ايه، بتاخد وقت. المشكلة بقى حضرتك انا اروح في رمضان على طباخ ما اعرفوش، هو مش فاهم قوي، مش متقيد قوي بالميعاد بتاع المدفع، فلازم افضل يعني تعليمات وكده، ان هو هيعمل ايه ويطبخ ازاي بقى. ما نطبخ ازاي دي، لان احنا انت عارفة احنا ما بنقدرش ناكل، معظم الطباخين بيبقوا من اسيويين يعني جنوب شرق اسيا والهند وكده، فاحنا اكلهم ما بنقدرش ناكل. في ناس بتاكله، انا شخصيا ما بقدرش اكل اكلهم. مينا وسفينه لقاءات بحريه اسبوعيه وتقدمها لكم نجوى رياض. فرحان بيهني جمال الوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله يا جمال رمضان يا جمال. يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات عافينا واعف عنا فرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأسعد قلوبنا واجعلنا يا رب من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولكل من صلى على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زي اللي بيننا وبينه معاك وجاي بارك وحدتنا ونوره نور على الإسلام وجاب معاه الخير يا سلام. مستمعينا الكرام مساء الخير وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية. الوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله. فريق عمل هذه الأمسية جمال الفرماوي حسن الدسوقي وأحمد وهبة. يا جمال رمضان يا جمال يا جمال رمضان يا جمال أبو جانا وهل الهلال يا جمال رمضان يا جمال أبو جانا وهل الهلال. مستمعينا الكرام غدا ستبدأ أولى الليالي الوترية كل عام أنتم بخير. والليالي الوترية يعني ليلة القدر بمشيئة الرحمن. نتمنى من العلي القدير أن يجعلنا من المقبولين ومن المرحومين ومن المعتوقين من النيران يا رب العالمين. يا غالي وغلاوتك زايدة الخير بشيء الحلوة دليل والفرحة وش معنى الأيدة يا هدية من الرحمن يا جميل يا غالي وغلاوتك زايدة الخير بشيء الحلوة دليل والفرحة وش معنى الأيدة فرح وبهجة في كل مكان وفيها عبادة ونور وإيمان فرح وبهجة في كل مكان وفيها عبادة ونور وإيمان والوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله الوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله يا جمال رمضان يا جماله يا جمال رمضان يا جمال أبو جانا وهل الهلال يا جمال رمضان يا جمال أبو جانا وهل الهلال والوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله الوطن العربي بحاله فرحان بيهني جمال يا جمال رمضان يا جمال أعمل حساب للآخرة وصوم ده المولى فضل علينا كبير ده شهر واحد 30 يوم ولو فطرنا يبقى كتير أعمل حساب للآخرة وصوم ده المولى فضل علينا كبير ده شهر واحد 30 يوم ولو فطرنا يبقى كتير هيفوت ويجي وراه العيد وكل كل صايم يبقى سعيد. فرحان بيهني جماله الوطن العربي بحاله فرحان بيهني جماله. يا جمال رمضان يا جماله يا جمال رمضان يا جمال أهلنا. مستمعينا الكرام، في كل عام نؤجل دعوة من المولى عز وجل عسى أن يتقبلها. ما هي دعوتك خلال الليلة الميمونة، الليلة التي هي قيل عنها أنها ذات قدر، هذه الليلة التي إذا صادفها مسلم كان بمثابة عبادة 80 سنة؟ اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين، واكتب لنا فيها الرزق الوفير يا رب العالمين. ما هي دعوتك خلال الليلة الميمونة؟ أنا في انتظار أصدقاء المستمعين للاشتراك معي في هذه الفترة. أنا في حماك يا رب ومليش سواك يا رب، نور هداك الروح حضر هواك القلب، نور هداك الروح حضر هواك. أنا في حماك يا رب ماليش سواك يا رب، أنا في حماك يا رب ماليش سواك يا رب، نور هداك الروح حضر هواك القلب، نور هداك الروح حضر هواك. خليني نور الدار، خليني بحر حنان، خليني نور الدار، خليني أكون إنسان يملى الحياة بالحب، خليني أكون إنسان يملى الحياة بالحب. أنا في حماك يا رب ماليش سواك يا رب، نور هداك الروح حضر هواك القلب، نور هداك الروح حضر هواك القلب. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل شيء. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وكما ينبغي لوجهك الكريم. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك، وتفضل علينا بعفوك وعافيتك يا رب العالمين. ودلوقتي نحن في استقبال أصدقائي المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا، فترة الدعاء، وما هو الدعاء التي ستدعو به مولاك خلال هذه الليلة الميمونة. وما زلنا في تلقي مكالمات أصدقائي المستمعين للاشتراك معنا في هذه الفترة. ومعنا أولى المداخلات، يا ترى مين معنا؟ ألو؟ ألو؟ أيوة أحمد، إزاي حضرتك؟ الله يكرمك. حلو حضرتك. أهلا بك حنان، كل سنة وانت طيب. انت طيب، ربنا يبارك لك في اولادك يا رب، ويتم عليك كل هنا وسعاده بجد يا استاذ احمد. ويبارك لك ويسعدك زي ما انت اسعدتنا السنه دي بجد. الله يكرمك يا حنان، الله يكرمك. طلب واحد من حضرتك، طبعا في رحاب التلاوه انا بحييك عليه جامد جدا، ربنا يكرمك. طبعا في حلقات احنا كستات بيوت طبيعي في حلقات فاتتني، انا يعني انا بتكلم على ستات الاسره، ستات العائله كمان، مراتات اخواتي والكلام دوت. ايوه. فهطلب من حضرتك طلب. تشوف في وقت تعمل لنا في الموضوع ده، وطبعا هيبقى صعب بس انا عندي اقتراح. يوم الحد في من 8 ل 8 ونص تقريبا تلاوه قرانيه، ليه ما تحط النص فيها الجزء ده حضرتك؟ احنا لسه يوم الحد بيبقى فيه قران في رمضان، انا ما اعرفش بصراحه. لا لا انا بتكلم بعد رمضان. بعد رمضان بعد رمضان بعد رمضان. انا بتكلم بعد رمضان، الطبيعي ده كده يوم الحد بتزعل لنا تلاوه قرانيه يوم الحد. ايوه مساء لل 8 ونص تقريبا كده. بس كده هو هيحتاج مونتاج دلوقتي كده حنان، عشان السطرين الاخر اللي في اخر الحلقه. عموما يا استاذ احمد فكر ان احنا محتاجين بجد، لان احنا بنستفيد جدا، انا في حلقات مسجلها قيمه جدا جدا جدا يعني. هنسجلها ان شاء الله ونحطها على اليوتيوب ان شاء الله رب العالمين. طب خلاص ان شاء الله ان شاء الله. طبعا الدعوه المهمه بالنسبه لي اولا هفضل انا من اول رمضان بحمد ربنا، يعني عايزه اقول لك مش عارفه لو اطول كده صلاه ما سيبش فرض، ما سيبش الصلاه خالص خالص خالص ولا ثانيه على ما اعطاني اياه، لان السنه اللي فاتت انا مريت بازمات ما يعلم بها الا هو الحمد لله، وصمت وقفت، وكان من دون دخل معايا كمان رمضان. يعني انا بس طلب واحد منه، اللهم بارك لي فيما اعطاني اياه. الحمد لله ان طلعني من الازمات دي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طبعا ومن ضمنهم طبعا ربنا يهيئ الهنا والخير بقى لاولادي ويساعدهم بجد السنه دي ان شاء الله. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. بشكر حضرتك، شكرا لك يا حنان، وربنا يحقق لك كل اللي تتمنيه يا رب. ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك، مع سلامه الله، مع السلامه. معانا مداخله ونقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. الله يخليك يا استاذ احمد. كنت شوف. مين معانا؟ حضرتك معاك تامر نصير يا استاذ احمد. استاذ سامي؟ تامر نصير. اهلا بيك استاذ نصير، اتفضل. الله يعزك استاذ احمد. استاذ احمد يعني زمان كنا بنسمعه قبل المدفع الفتره اللي هي قبل الاذان على طول كنا بنسمعه مثلا الشيخ الطبلاوي عبد الباسط عبد الصمد. طب ما موجود يا حبيبي. موجودين موجودين يا غالي. احنا النهارده زايعين الشيخ مصطفى اسماعيل. تمام. كل يوم في تلاوه تسجيلات خارجيه حبيبي وانا اللي بقدمها. تمام يا استاذ احمد الله يبارك لك والله. عندنا برنامج في رحاب التلاوه وبنقدم بعدها التلاوه القرانيه كل يوم. الله يبارك لك يا استاذ احمد والله. اصل الناس دي احنا قربنا ان احنا نفتقدها. فاهمني؟ زمان كنا بنسمع الطبلاوي بنسمع عبد الباسط الناس دي صوتها بيريح. فاهم قصدي يا استاذ احمد؟ والله لا احنا الحمد لله بنذيع يعني بنذيع ما العاده الحمد لله العاده الجميله دي ما بنسيبهاش يعني على طول بنذيعها. ما هي دي بتبقى الروح بتاعت رمضان دي كلنا واخدين عليها. ايوه طبعا طبعا طبعا. فاهم قصدي بس يعني احنا ذيعنا الشيخ مصطفى اسماعيل بنذيع للحصري بنذيع لعبد الباسط بنذيع لشعبان الصياد امبارح يعني الحمد لله احنا بنذيع لكل شيوخنا. الله يبارك لك الله يبارك لك يا استاذ احمد. احنا عارفين ان انت عامل مجهود والله. الله يبارك. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك. ايه الدعاء اللي انت ان شاء الله عايز تدعيه؟ ايه يا استاذ احمد الدعاء اللي هتدعيه ان شاء الله في ليله القدر؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. دي الدعوه الوحيده اللي يا ريت ربنا يقبلها مننا كلنا ان شاء الله. بقى احنا النهارده كام رمضان؟ النهارده 19 مش كده؟ 19. طيب النهارده زعنا الشيخ مصطفى اسماعيل وامبارح الشعبان الصياد ومحمود علي البنا ومصطفى اسماعيل ومحمد عبد العزيز حصان والاسبوع الجاي ان شاء الله العشرة ايام اللي جايين ان شاء الله هنذيع. هنقول لك هنذيع مين؟ هنذيع الشيخ صدي المنشاوي ومحمد السعداني وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل والحصري والطبلاوي وعبد العزيز حصان وعبد الباسط عبد الصمد والدكتور احمد نعينا ومحمد صديق المنشاوي العشر ايام اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله مش هيترحموا ان شاء الله. شكرا يا حبيبي كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا استاذ. مع سلامه الله. مع سلامه الله. مع الله. هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر هو الله هو الله هو الله هو الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن هو الله هو الله هو الله هو الله الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو ومعانا مكالمه ونقول الو الو ايوه يا مساء الخير يا مساء الفل على هدم الاخ عزيز احمد وهبه تمسي على كل ولادي فريق العمل واخويا العزيز احمد وهبه حاجه مرامي اخوي ازيك يا مرامي عامله ايه الحمد لله شكرا ليك يا رب الحمد لله رب العالمين كل يوم نتمتع بصوتك الجميل وكلامك الجميل ربنا يكرمك يا حاج ربنا يكرمك ربنا يا ربنا يخليك ما احنا قلنا بقى ايه مش عايزين ندعي لحد نقول له ربنا يخليك تاني ها نقول له ربنا يقدرك ربنا يعفي عنك ربنا ايه يكتبك من حسين ما نقولش ربنا يخليك يعني احد العلماء لو ربنا خلانا هيتركنا لشهواتنا هيتركنا للدنيا هتبقى مشكله احنا مش عايزين ربنا يخلينا عايزين يبقى ربنا معانا ربنا معاك ايوه ويرجيك ويعليك كمان وكمان وكمان وكمان ربنا يكرمك يا ام رامي يا رب ويرزقك بحجه ان شاء الله السنه دي يا رب ربنا يخليك الله يخليك شكرا ليك مع سلامه الله مع سلامه الله الله يخليك اخويا مع السلامه الغني والمقوي المانع الضار النافع هو الله هو الله هو الله هو الله معانا مداخله ونقول الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ريم ازي حضرتك يا استاذ احمد عامله ايه تمام الحمد لله الحمد لله يعني طبعا بدايه انا بدعو ربنا ان احنا كلنا نصادف يعني ليله القدر ويكون لنا حظ ان احنا نكون من اهلها يعني يا رب يا رب حضرتك بتسالنا عن الدعوه اللي احنا ممكن نكون بندعيها يعني او بنأجلها للقدر طبعا احنا بنحرص على الدعاء دي طول رمضان اهم دعوة دايما اللي بتبقى ببالي اللهم اكبر بخاطرنا اعتقد ان احنا كتير يعني محتاجين لهذه الدعوة لان اكيد كل قلب يعني بيبقى فيه كسر او فيه هم معين فاحنا دايما بندعي ربنا نقول اللهم اكبر بخاطرنا وجعلنا من جابري الخواطر تخيلي بقى لما واحد بيجبر خاطر حد ويبقى سعيد قد ايه وسعادته قد ايه تخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل في هذه الموضوع يبقى شكل الجبر ايه مظبوط يعني هو عبادة جبر الخواطر حسب ما انا يعني اسمع واعرف انها من يعني من افضل العبادات اللي احنا يمكن بنغفل عنها رغم انها تبقى كلمات بسيطه احيانا او تصرف بسيط او جمله رقيقه لكن احنا بنغفل عنها يعني يمكن احيانا بنهتم بالصدقه احيانا بنهتم بحاجات تانية هي مهمه طبعا لكن جبر الخاطر في حد ذاته يعني هو عبادة أعتقد يعني من أجمل العبادات وسهلة يعني هي ممكن حتى الإنسان هو نايم على الفراش يؤديها مش محتاجة مجهود كبير بس محتاجة استشعار وإن قلب الإنسان يكون حاضر ويكون عنده إحساس بالآخرين يعني نقدر نقول إن هي من السنن المنسية مضبوط يا أستاذ أحمد وحتى فكرتني حضرتك كنت في الفترة اتكلمت عن السنن المنسية وكانت فقرة جميلة جدا لفت نظرنا لكثير من السنن المنسية. فطبعا هي من الحاجات اللي احنا بننساها او بناخدش بالنا منها او بنعتبرها حاجة بسيطة. واعتقد حتى كان من السنن المنسية اللي حضرتك قلتها في الفقرة الربط اللي عملتها ان الانسان يلقى اخاه بوجه طلق او بابتسامة يعني. ودي فيه نوع اكيد فيها نوع من جبر الخاطر. طبعا طبعا يعني هو شيء بسيط يعني احيانا مجاملة رقيقة كلمة حلوة تشجيع نقد ملوش لازمة الواحد يتجنبه لحظة يكون الواحد فيها حزين ومش مبسوط الإنسان اللي قدامه يحتويه يقوله أنا حاسس بيك كل دي حاجات فيها جبر الخاطر والإنسان ما بتصورش قد إيه هي ممكن تأثر في الإنسان فيعني اللهم أكبر بخاطرنا وجعلنا من جبير الخواطر دي الدعوة اللي أنا يعني أحيانا ممكن الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى بيبقى في نفسه حاجات كتير عايز يقولها بس مش عارف يعبر عنها وأحيانا ما بيكونش عارف الخير فين كمان يعني أقرب حاجة بتبقى على لساني اللهم أكبر بخاطرنا وابعت لنا شيء يفرحنا وجعلنا من جبير الخواطر لأن الإنسان لما بيكبر الخاطر هو نفسه بيحس بسعادة لأنه بيبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الديان فهو أكيد اللي هيرد له الجبر الخاطر أكيد ده هيحصل معاه يا رب العالمين يا رب ان شاء الله شكرا لك يا ريم وخلاص انت وصلت للوقت في جلسة احنا دلوقتي خلاص في اليوم 20 بدأتوا خلاص احنا دلوقتي عندنا خلاص الفجر قد يا دوب فاحنا يا دوب انتوا لسه داخلين على اليوم 20 احنا اتبالينا خلاص احنا لسه شاربين شاي يا اختي بس انا في الفترة الصباحية انا بكلمكم انا بكون حافظة وانتوا لسه بكون نهار طويل برضو والشمس حر اليومين دول والصيف دخل بدري بال علي احنا عكسكم احنا عندنا الدنيا برد جدا والشتاء برضو داخل بدري انا على العموم بحب الشتاء اكتر من الصيف يعني لا ما استراليا بقى جوها صحراوي برضو ما متطرف كمان هي استراليا استراليا بس المنطقة في استراليا لانها قارة هي مناطق مختلفة بس تحديدا المنطقة اللي احنا موجودين فيها اللي هي نيو ساوث ويلز المنطقة دي تحديدا جوها اقرب لجو مصر يعني الصيف بيبقى حار فيها شوية دي على المحيط يا ريم على المحيط الصيف بيبقى حار فيها وشتاها شبه شتاء مصر فيها قروج برضو يعني مش نعم فيها قروج برضو طبعا لا القروش دي في كل مكان في كل مكان وزمان في كل مكان في كل مكان ربنا يعافينا منها يا رب انا بشكرك يا ريم يا وربنا يتقبل يا رب منا ومن حضرتك ان شاء الله مع سلامة الله مع السلامة يا خالق الهلال والبدر يا خالق الهلال والبدر اكرمني في قويني على نفسي نجيني من عذاب النار واغفر لي ذنبي يا غفار نجيني من عذاب النار واغفر لي ذنبي يا غفار وارزقني يا عظيم الأجر يا خالق الهلال والبدر يا خالق الهلال والبدر اكرمني في ليلة القدر اكرمني في ليلة القدر معايا مداخلة نقول ألو وعليكم عليكم السلام وبركاته تحياتي للأستاذ حبيب ملايين إذاعة اسكندرية الأستاذ أحمد وحدة أهلا بك عم عربي كل ولسان وانت طيب وربنا بلغك ليله القدر كده انت واسرتك الكريمه والجميع يا استاذ احمد. الله يكرمك يا حبيبي. الله يخليك. الله يكرمك. وتحياتي للاستاذ حسن الدسوقي ومهندس كنترول. شكرا لحضرتك يا معارف. الدعوه اللي انا بدعيها استاذ احمد ليله القدر الصحه الستر والصحه ليا ولاولادي والاحفادي والجميع خلق الله كلها. ربنا يتقبل يا رب. وربنا يتقبل من الجميع. وكل الشكر ليك يا استاذ احمد. الله يكرمك يا اخويا اشرف. وكل الشكر ليك يا استاذ. شكرا ليك يا عم. بس مصلحه. مع السلامه. الله الله الله نظرة يا رسول الله. عربي عربي عربي معانا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك السنة دي نجم إذاعة اسكندرية بلا منازع. الله يخليك يا أشرف حبيبي. الله يخليك. كل الناس اشتغلت وتعبت والله. الحقيقة أنا بحب المجاملات بس الحقيقة حضرتك السنة دي نجم إذاعة اسكندرية بلا منازع والله. ربنا يكرمك يا رب. وكل الزملاء والله عملوا شغل كويس والله الحمد لله. طبعا بس حضرتك يعني عامل مجهود واضح يعني واحد ما يعني اللي شايفه يعني تعمل مجهود وربنا يكرمك ويخليك فينا. الله يخليك. ايه الدعاء يا اشرف؟ وحاجه ثانيه استاذ احمد انا فرحان قوي سمعت استاذ عربي صالح اللي هو في التحليل والله انت فرحان عليه. بيسلم عليك اهو يا عم. الحمد لله الحمد لله والله كنت والله قلقان عليه والله. ألف سلام عليك وعلي يا حبيبي. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. إيه الدعاء إن شاء الله عايز تدعيه في ليلة القدر؟ يقول لك أحزان قلبي لن تزول حتى أبشر بالقبول ورقة كتابي باليمين ومل عيني بالرسول. يا رب العالمين. يا رب يا رب. أنا بشكرك يا أشرف وربنا يستر طريقك يا رب. الله يخليك يا أستاذ أحمد. شكرا. خليك لينا كده يا رب. ربنا يكرمك يا غالي. الله يكرمك يا حبيبي. شكرا يا أشرف. مع السلامة. ما زلنا معكم اصدقائي وفترتنا المسائيه ومعايا مداخله ونقول الو. الو مساء الخير استاذ احمد. مساء الفل. تحياتي للاستاذ جمال والاستاذ حسن ولحضرتك وكل اللي عاملين والقائمين باذاعه اسكندريه وكل عام وانتم طيبين يا فندم. اهلا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك استاذ احمد. والله استاذ احمد كده ربنا يقويكم ويخلي لنا اذاعه اسكندريه وكل عام وانتم طيبين جميعا عاملين مجهود جامد قوي السنه دي والله. ربنا يكرمك استاذ احمد. والله هو الدعاء مخ العبادة إن شاء الله. لو سمحت لي دقيقتين بس كده أقول الدعاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا حنان يا منان يا عظيم يا رحمن. صلي يا ربنا أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك الله لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك وليقضى عليك. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تولى أمرنا، احسن خلاصنا، اصلح أحوالنا، يسر أمرنا، انصر إسلامنا، استر عوراتنا، واعف عنا واعتنا من النار، ودخلنا الجنة بصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم عافينا واعف عنا، اللهم عافينا واعف عنا، ونشكر حضرتك. شكرا لك يا عم احمد، شكرا لك، وكل عام وانت طيب، وانت بالصحة والسلامة يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. يا هادي القلوب إلى العلا، أنت الوسيلة إلى الله، وبك تنكشف الحجوب. يا سيدا في الأكوان أنت ضياؤها وملاذ للجميع في الجمع، أنت المشاهد. يا سيدا في الأكوان أنت ضياؤها وملاذ للجميع في الجمع، أنت المشاهد. يا خير نرى من سواك للشهد. ما زلنا معاكم، معايا مداخله، نقول الو. الو. السلام عليكم. سلام وبركاته. ازيك يا سيدي احمد؟ الصوت مش واضح، الله يكرمك، شمال او يمين كده او في البلكونه اي حاجه يعني. طب حضرتك يا سمعنا يا استاذ احمد؟ اتفضل يا حبيبي. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ مؤمن؟ ايوه مع حضرتك مؤمن. مظبوط كده. ازيك يا مؤمن؟ ازي حضرتك يا زحمه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يخليك، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج وكل المستمعين طبعا. الله يخليك يا مؤمن. انا عايز اقول لحضرتك بس قبل ما ارد دعاء وقبل ما اي حاجه، الثلاث ايام اللي عدوا دول يا استاذ احمد غيرك كان الجو بيرعى. ما هو ربنا بالحسنات يا مؤمن، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدي على قد العطاء، ربنا كريم يعني، ما تخافش. ونعم بالله. بس امبارح يا استاذ احمد واول بجد، والمصحف يا استاذ احمد، انا كنت حاسس ان المسيح ناسف، بس انا كنت حاسس ان لساني ناسف من العطس، بس قلت والله العظيم لو حصل ايه عمري ما افطر ابدا. طب ما انا كنت عندكم في ثلاث ايام، الدنيا رهيبه يا مؤمن، انا عارف القاهره، بس القاهره حر جدا جدا جدا. بس انا كان حاجه يعني اكثر المحافظه تحس بيها في رمضان هي محافظه القاهره، خلي بالك. اه طبعا القاهره واسكندريه يا حمود، واسكندريه جميله، بس القاهره عشان فيها مساجد اكتر وروحانيات اكتر، تحس برمضان في القاهره يعني. ماشي يا عم، ربنا يتقبل منا ومنك يا مؤمن. ربنا يخلي حضرتك يا رب. انا بقى الدعاء بتاعي ان شاء الله بقول يا رب يرزقني كده بنت الحلال، والحاجه الثانيه بتمنى ربنا يخليها يا رب امي ويخلي اخواتي كده ويديهم الصحه، والحاجة الثالثة بدأ مصر بقول يا رب احنا مصر ان شاء الله، والدعاء اللي بقى اللي ان شاء الله ربنا يحققه ان شاء الله بعد بكرة اللي نادي الزمالك يفوز بالكونفدرالية بقى، ويفوز بالدوري ويفوز بالكاس. انا بشكرك يا مؤمن. ان شاء الله. شكرا يا مؤمن. ربنا يوفقك. الله يخليك يا حبيبي. شكرا يا مؤمن. مع السلامة. مع السلامة. رحمة الله للعالمين. أنت المنقذ. صلى الله عليك والملائكة طرا وأولاك من النعم ما أنت له أهل. صلى الله عليك والملائكة طرا وأولاك من النعم ما أنت له أهل. صلى الله عليك والملائكة طرا وأولاك من النعم ما أنت له أهل. أعطاك حوضا وسلسبيلا وكوثرا لتقي الأمة شر الظما في الحشر والقيام. أعطاك حوضا وسلسبيلا وكوثرا لتقي الأمة شر والقيام. يا خير نورا من سواك للشدائد يرتجى. يا رحمة الله أنت المنقذ. هو ما زلنا معاكم معايا مداخلة ونقول ألو. ألو ألو أيوة ألو ألو. نبعد شوية عن الراديو الله يكرمك. ألو. أيوة أيوة أنا سامع حضرتك. معاك حضرتك. مين معايا؟ محمد عادل. أهلا بيك يا محمد. محمد دعاك إيه؟ اسكندرية. شراب الوصالي حتى نفنى عن فنائنا وبك نشهد يا خير نورا. ومعانا مداخلة ونقول ألو ألو ألو. طيب معانا مداخلة على الخط التاني. ألو ألو ألو معاك أستاذ أحمد. أيوة محمد عادل معلش الخط قطع من عندي. أهلا بك يا محمد اتفضل. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخليك يا حبيبي. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أحمد. وأنت بالصحة والسلامة يا حبيبي. النهاردة بنتكلم على إيه؟ الدعاء. إيه الدعاء اللي تحب تدعيه في ليلة القدر إن شاء الله يا محمد؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا رب العالمين يا رب العالمين. أنا بشكرك يا محمد وربنا يعفي عنا جميعا يا رب. ربنا يقدر بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. معانا مداخلة ونقول ألو ألو. أيوة صباح البنت. معلي صوتنا شوية مش سامع معلش. ألو. أيوة صباح الورد يا أستاذ أحمد. صباح الورد بعد الساعة 10 بالليل. أيوة أنا بحب كلمة صباح. ازيك يا نور؟ لو أنت عرفتني صباح الفل عليك وصباح الفل على جميل حسن كل سنة وأنت طيبين. الله يخليك. نتصل ببقى تامر أبيل يقول لك مساء الخير بالليل. لا بتاع بيقول ايه؟ انا ممكن اسرع عدد القدر وعدد النار عشان انا خايفه من الكتير قوي. يا رب تعلم الاهل الجميل وشق في موازين. يا رب يا رب. حاجه بقى عايزه اقولها بس بجد انا عايزاها 3 مليون قبل رمضان الجاي يبقوا معايا ازاي ومنين ومعرفش. يا رب العالمين ربنا يفرجها عننا يا رب. انا بشكرك يا نور وصباحك فل. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. على نجوم اف ام حسين الجسمي يا ربي اسمعه ونرجع تاني حالا. ربي أنا خايف من العذاب، انساك الخيال. صديقي المستمع، تمسك بهذه الأدعية الطيبة خلال الأيام القادمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، دعاء أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم لأمكم عائشة في العشر الأواخر. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء المولى سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدرك قدرا، فقدر الله عظيم، وربما يأتينا بهذه الأدعية ونلح على المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين. عرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشق طاعتك يا الله. لو عرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشق طاعتك يا الله. ماليش غيرك فوق النجاة. لو عرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشق طاعتك يا الله. مستمعينا الكرام، الحياة كلها في آيتين، إنها معادلة الحياة، وما على الإنسان إلا أن يختار. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين والذاكرات، والحامدين والحامدات، الشاكرين والشاكرات، والمسبحين والمسبحات، والمستغفرين والمستغفرات. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارزقنا صلاة العيد في يوم العيد يا رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عن أمة محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فارحم أمة محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. كل عام أنتم بخير. من جمال وحسن وأحمد، إلى اللقاء. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد الإسكندرية. مجلة البحيرة. المحمودية يا ولد للمحمودية، ومنها فارد خطوتها للرحمانية. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر اتبينا والجناط وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من مجلة البحيرة التي نتعرف فيها على الجديد من الأخبار والخدمات بقرى ومدن البحيرة. سيداتي وسادتي، معنا الآن الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. قامت وزارة الأوقاف بتجهيز 222 مسجدا للاعتكاف خلال أيام وليالي شهر رمضان. حضرتك تكلمنا عن هذا الموضوع، ده كان تصريح لحضرتك قريب عن اهتمام الأوقاف طبعا بالإشراف على مساجد محافظة البحيرة وتجهيز مساجد خاصة للاعتكاف خلال أيام وليالي شهر رمضان. نعم، بتعليمات طبعا من معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الوزير النشيط الهمام، يعني عملنا 222 مسجد للاعتكاف. اخترنا فيها المساجد الجامعة، المساجد الكبيرة، المساجد اللي بيرتدها المصلين وفيها إمام يعني على درجة عالية من الثقافة والوعي واحتواء الناس وكفء في الفتوى وكل حاجة، مساجد بتبقى جيدة للتهوية مساجد يعني قادرة على استيعاب الناس من القرى حتى المجاورة. ففي كل مدينة وفي كل قرية بنختار المسجد الكبير، اخترنا 222 مسجد، وطبعا رقم كبير 222 مسجد اعتكاف على مستوى المحافظة، تيسيرا على الناس وعشان الناس تحس بنفحات رمضان وفيضات رمضان وبركات رمضان ويعبدوا الله تبارك وتعالى وهم في أمن وفي أمان، ويصل لهم كل شيء. يعني الإمام بنفسه اللي بيبقى قائم على هذا العمل ومعاه الفريق بتاعه العمال والمؤذن وقيم الشعائر، الكل في خدمة المعتكفين واللي بيرتادوا المسجد بيصلوا القيام، وكل ده امتثالا لقول الله تبارك وتعالى لخليل الرحمن إبراهيم: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كل سنة وحضرتك طيب. نعم وأنتم طيبين. في نهاية اللقاء سيداتي وسادتي نتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة. شكرا يا فندم، وإن شاء الله يكون شهر رمضان شهر مليء بالروحانيات ومليء بالعمل، ويكون سعيد على أبناء محافظة البحيرة وعلى العاملين في مديرية أوقاف البحيرة. شكرا يا فندم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله لشعب البحيرة ولشعب مصر وللعالم الإسلامي الأمن والأمان والسلام والرخاء والاستقرار في ظل القيادة السياسية الواعية وقيادتنا الحكيمة، وأسأل الله لمصرنا الخير والبركة ولشعبنا الاستقرار والأمن والأمان. أعلن السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بانطلاق حملة الفحص عن فيروسي لطلاب المرحلة الإعدادية بالمحافظة من مدرسة الجمهورية الإعدادية بنات بمدينة دمنهور، وذلك في إطار فعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية، وخطة وزارة الصحة والسكان بتعديل خطة العمل الخاصة بمسح فيروسي لتشمل طلبة المرحلة الإعدادية. ومن مدرسة الجمهورية الإعدادية بنات بمدينة دمنهور قام السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتدشين حملة الفحص عن فيروسي بين طلاب المرحلة الإعدادية بنطاق المحافظة، والتي تستهدف 375 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية على مستوى مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، حيث انطلقت الحملة وستستمر حتى يتم فحص جميع الطلاب بالمحافظة. هذا وقد تم تشكيل فرق عمل مكلفة يبلغ عددها على مستوى القطاع الريفي بمديرية الصحة بالبحيرة 180 فريقا، وعلى مستوى القطاع الحضري قطاع التأمين الصحي يقدر العدد ب 66 فريقا، ويتكون كل فريق من طبيب واثنين من التمريض، وسيتم فحص الطلاب فور الانتهاء من امتحانات آخر العام، وذلك بعد موافقة ولي الأمر. وتجدر الإشارة سيداتي وسادتي إلى أنه قد تم فحص طلاب الصف الأول والثاني الإعدادية وحتى نهاية الامتحانات، وسيتم فحص طلاب الصف الثالث الإعدادي وفقا للخطة الموضوعة بعد امتحانات نهاية العام. وستجرى عملية الفحص من خلال عمل تحليل فيروسي عن طريق الكشف السريع وتسجيل البيانات، ويتم تسليم هذه البيانات إلى إدارة المعلومات بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك لإدراج النتائج في قاعدة البيانات، ولا يتم إبلاغ الطلاب بنتيجة الاختبار أثناء إجراء الفحص، وذلك حفاظا على السرية والخصوصية، على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية فقط عن طريق مركز الاتصال بهيئة التأمين الصحي. هذا وقد أشاد السيد المحافظ بأهداف المبادرة للحفاظ على صحة وسلامة النشأ من الشباب جيل المستقبل والأمل الصاعد، رافق محافظ البحيرة المهندس محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها عمر مدير عام فرع التأمين الصحي بالبحيرة، والدكتور إبراهيم عمر مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم والمنسق العام للمبادرة، والسيد جمال نجم مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية. سيداتي وسادتي، وحول دور الأجهزة التنفيذية داخل محافظة البحيرة في العمل على تحجيم ومحاربة الفساد، وأيضا توفير مختلف الخدمات للمواطنين من خلال مراكز خدمة المواطنين بمدن وقرى محافظة البحيرة، يتحدث السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. والله احنا في مجابهة الفساد طبعا انت حضرتك عارفة ان في لجان شكلت لمكافحة الفساد تم تفعيلها على وجه السرعة، تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشات مفاجئة مع السادة رؤساء المدن على جميع القطاع والمديريات على جميع القطاعات. احنا يمكن حولنا اكتر من 1140 حالة للنيابات العامة والنيابات الادارية. بيتم طبعا تفعيل دور كافة الجهات في مكافحة الفساد. احنا عايزين نقول احنا افتتحنا مراكز تكنولوجية 14 مركز تكنولوجي بالتعاون مع وزارة التخطيط لتفعيل دور لا علاقة بين المستخدم او طالب الخدمة ومؤديها. هذا المركز التكنولوجي الحديث اللي تم انشاؤه في محافظة البحيرة طبعا ده موجود في محافظات تانية، وهو على غرار فكرة تبنتها الدولة، وبقول ان الفكرة دي فعلا اتت بثمارها. المواطن بيخش بيقدم الطلب، هو محتاج كذا، بياخد رقم ودور، بينتقل هذا الطلب عن طريق الاجهزة الحاسب الالي للادارات المختصة، فلا تعامل بين المواطن وبين الجهة اللي بيتعامل معها الا من خلال الاجهزة والحاسبات، وبيتم الرد عليه في التوقيت المناسب وفي الدور المناسب بتاعه، بحيث ان احنا نقدر نوفي طلباته. كل اللي اقدر اقول حضرتك ان احنا مفيش مواطن هيؤدي اي نوع من انواع الفساد هيتم اكتشافه ولا يتم التعامل معاه. كل اللي اقدر اقوله ان احنا بنفعل حملات كبيره جدا في كافه الاتجاهات على المحلات وعلى الماركتات اللي موجوده في البلد والمصانع وكل الاتجاهات، سواء ومتعاونه معنا اجهزه الداخليه بمنتهى القوه في هذا الاتجاه ومديريه التموين ووزاره التموين، لضبط اي فاسدين من حيث السلع الفاسده او منتهيه الصلاحيه او ما شابه. كل اللي اقدر اقوله في كافه الاتجاهات الدوله تغطي ذلك، والتعليمات المتتالية اللي بتجينا من رئاسة الوزراء ووزير الحكم المحلي بنقوم بتأديتها إن شاء الله على أكمل وجه بالأجهزة المساعدة لنا للتقليل من حجم الفساد طبعا اللي موجود، والتعامل بيتم فوري وبدون هوادة مع كتعليمات سيادة الرئيس لنا في كافة اللقاءات وفي كافة التعليمات اللي صادرة من سيادة. ردا على الاستفسارات الواردة من عدد من المواطنين بشأن الاستعلام عن قيود الارتفاع لباقي مدن ومراكز المحافظة، كلف السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بحصر قيود الارتفاع بالمراكز على مستوى المحافظة، حيث أفادت مديرة التخطيط العمرانية بأن مدينة دمنهور يسمح فيها بالبناء بحد أقصى يقدر ب 36 مترا وهي مرة ونصف عرض الشارع، ومدينة أبو حمص يسمح بالبناء بها حتى أقصى ارتفاع ويقدر ب 36 متر مرتين عرض الشارع. أما عن مدينة كوم حمادة فالحد الأقصى فيها يقدر ب 21 مترا وهي مرة ونصف عرض الشارع، وجاري التعديل مع وزارة الدفاع. أما عن القطاع الصحراوي ومركز وادي النطرون فيتم البناء فيها بحد أقصى يقدر ب 36 مترا وهي مرة ونصف عرض الشارع، وفي شرق محافظة البحيرة وتحديدا في مركز الرحمانية الحد الأقصى هو 18 مترا وهي مرتين عرض الشارع. أما عن مركز ومدينة الدلنجات فالحد الأقصى يقدر ب 36 مترا وهي مرتين عرض الشارع. وبالنسبة لمركز المحمودية فإن الحد الأقصى هناك يقدر ب 36 مترا، وبالنسبة لمركز أبو المطامير فإن الحد الأقصى يقدر ب 21 مترا، 18 مترا داخل الحيز العمراني و 21 مترا خارج الحيز العمراني. أما بالنسبة لمركزي بدر وحوش عيسى فإنه يتم التنسيق مع وزارة الدفاع، وتم نزول مواقع لمركز بدر في يوم الخامس من شهر مايو وحتى تاريخه هذا. ويؤكد السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة على أنه في حالة طلب أي مركز بزيادة قيود الارتفاع يتم موافاة المحافظة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بعدد 9 خرائط توبوغرافية ومقياس رسم يقدر بواحد إلى 25 ألف أو واحد إلى 50 ألف. المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، حضرتك مشروعات زراعة الأرز على مستوى محافظة البحيرة، في طبعا محافظات الوجه البحري كنت قريت خبر ان هيتم الاهتمام بزراعة الأرز خلال الموسم القادم موسم 2019، هيتم زراعة 1,076,000 فدان على مستوى محافظات الوجه البحري. نصيب البحيرة ودوركم بقى في توفير الأرز بالنسبة للمزارعين. لا انت حضرتك عارفة ان احنا عندنا مشكلة اساسا في مياه الري في جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على احد ان المشكلة لا زالت موجودة، وان احنا عندنا عجز مائي او فقر مائي موجود في فيعني انتشار زراعة الرز ده بسبب مشكلة اساسا للامن القومي للبلد. ولكن احنا السنه دي بنحاول ان احنا يعني نعمل عمليه ان احنا نستنبط بعض الاصناف اللي تتحمل الجفاف، وهنزرع جزء منها في مناطق تجريبيه كده على اساس ان احنا نزود مساحه الرز من خلالها. برضو بنفكر ان احنا ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نستغل المياه الزايده في مناطق مثلا فيها ميه بس فيها نسبه ملوحه عاليه، فهنستغل المناطق الميه الزايده اللي موجوده ديت، وهنوفر اصناف رز تتحمل درجه الملوحه لما نيجي. بس احنا ملتزمين بكميه الرز او مساحات الرز اللي وزاره الري هتقدر تقررها وتسمح بيها لمحافظة البحيرة. ما نقدرش ان انا نطلب من وزارة الري تزود لي المية، لان هي وزارة الري عندها مشكلة في المية. فانما انا كوزارة الزراعة ما يعني بذلت جهد في هذا الموضوع، ان هي بدأت تدخل اصناف تتحمل الجفاف واصناف تتحمل ارتفاع الملوحة في المية، ودي هتساهم ان انا نزود بيها مساحة الرز ان شاء الله، بس بالقدر يعني المحدود مش هتبقى يعني. فاحنا برضو بنشهد اخواتنا يعني اللي هو عنده امكانيات ان هو كده اللي عنده مصدر ري جنب منه هيجي هندرس طلبه وهنحاول ان احنا نلبي بعض الطلبات يعني ان شاء الله. طيب باش مهندس، احنا كان عندنا دايما في محافظة البحيرة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في التربة، هل ممكن يتم استخدام المياه الجوفية دي العالية في عمليات الزراعة، وبالتالي ده هيخفف العبء على وزارة الري في توفير المياه؟ هي المياه الجوفية لها ضوابط في استخدامها، بس المياه الجوفية هي مورد من موارد المية الموجودة الطبيعية في البلد. فعشان بس ان احنا نقول استخدامها بطريقة عشوائية فانت بتأثري على المخزون الجوفي اللي موجود في المية. احنا محافظة ساحلية، لو معظم الناس بدأت تدق ابيار وتاخد المية الجوفية اللي موجودة دي فهتقلل كمية المية الجوفية. ايه المردود العكس اللي هيحصل؟ ان مية البحر هتخش تحل محل المية اللي الجوفية، بس عشان الناس تبقى فاهمة ان الدولة ما تعرفش المزارع، الدولة عاوزة توفر له اي شيء، لما بتقول له ما تعملش تستخدم المياه الجوفية الا عن طريق ترخيص، فهي بتدرس المخزون الجوفي اللي موجود، هل لو سحبت منه اكتر من اللازم هتجيب لك مياه مالحة تضر لك الارض تبقى وصل الارض خالص ولا لا؟ في توازن مائي وفي امن مائي. في المشكله ان احنا محافظه ساحليه، البحر واخدنا من رشيد لغايه اسكندريه. لما انا بنسحب المياه الجوفيه من التربه، ايه البديل بتاعها؟ المياه المالحه هتخش مكانها، فده هتبقى مشكله كبيره. فاحنا لما بنقول للمزارع من فضلك لما تيجي تعمل ترمبه ارتوازي تقدم لقسم مياه جوفيه في وزاره الري، خد الموافقه اللازمه بتاعته على اساس ان احنا بنحافظ على ارضك، لان انت لو سحبت المياه وكل واحد مننا سحب مياه من المياه الجوفيه اللي موجوده هتبقى المياه تبدا تيجي مياه مالح، المياه المالحه هتبوظ هتدمر للزراعه. وده بعد جديد بصراحه ما كانش في الحسبان يا باشمهندس. النهارده الدوله ماشيه على خطى منتظمه فيها دراسات في الافكار بتاعتها، مش شغاله كده يعني عشوائي. في احنا هنحاول نحل جميع المشاكل اللي موجوده، في مش هتبقى في مشكله ان شاء الله في زراعه الرز في محافظه البحيره اعتقد، يعني لان انا راجل فلاح ابن مزارع وعارف مشاكل المزارع، وانا مزارع نفسي مش يعني افندي بس، فحاسس بمشاكل المزارعين. والتوجه العام من القياده السياسيه من سياده الرئيس ومن السيد وزير الزراعه ومن السيد محافظ الاقليم ومن كل الاجهزه التنفيذيه اللي موجوده في بلدنا بتقول يا ساده يا مسؤولي عن اي قطاع موجود في الدوله حاول تبص للناس اللي شغالة معاك، أنا مسؤول ومعاي تكلفات إن أنا جاي نخدم المزارع محافظة البحيرة، فإن شاء الله ربنا يجويني إن أنا نأدي خدمة لمزارع محافظة البحيرة ونحاول إن أنا نحل لهم مشاكلهم، لأن دي مسؤوليتي اللي أنا جاي من أجلها الفترة اللي موجود فيها محافظة البحيرة. إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز محافظة البحيرة وأعمال التوريد والتأكد من جاهزية الشوان والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول، قام السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل صوامع غلال زاوية غزال بمدينة دمنهور، والتي تقدر سعتها التخزينية بستين ألف طن، وهي عبارة عن 12 خلية، سعة كل خلية تقدر بخمسين طنا، حيث قام السيد اللواء محافظ البحيرة بتفقد لجنة الاستلام الخاصة بالقمح طبقا للقرار الوزاري لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد الأماكن الخاصة بتفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، ثم توجه إلى غرفة التحكم الآلية التي توضح سير القمح من بداية دخوله وحتى الصرف. وأكد السيد المحاسب كمال راشد وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أكد على أنه قد تم توريد قمح مصري لهذا العام للاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي وتشغيل المطاحن. هذا وقد قام السيد محافظ البحيرة بلقاء عدد من المزارعين وتعرف منهم على احتياجاتهم وشكواهم، حيث أشاد المزارعون بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم تضررهم من وجود أي عقبات في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة من التوريد. وفي ذات السياق سيداتي وسادتي، صرح السيد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من الأقماح حتى الآن بشوان وصوامع محافظة البحيرة يزيد عن 3 ملايين طن حتى الآن. رافق محافظ البحيرة في هذه الجولة المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام والسيد محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور. الأستاذة سوسن الحوشي مسؤول الإعلام السكاني بمجمع إعلام دمنهور. في ظل التقدم التكنولوجي ونقول التغير السريع في العالم، كيفية التعامل مع المراهقين؟ أكيد التعامل مع المراهق النهاردة غير من 20 سنة فاتوا. كيف يتم التعامل في الفترة الراهنة مع المراهقين؟ كيف يتم التوعية من خلال مراكز الإعلام في هذا الشأن؟ بصراحة الفترة دي بتخلي الواحد قد إيه ما عندكش متأثر إزاي، لأن بشوف شباب زي الفل وبقى قاعد في البيت مش عارف يعمل اي حاجه، مش عارف يوجه. احنا بدورنا بنعمل الندوات دي ازاي المراهقه دي ايه، يعني ازاي نوجهها، ازاي ننمي الفكر المراهق، ازاي ما يقعدش في البيت في الاجازه، ما يقعدش. اولا سبحان الله الدوله هنا موفره اماكن كتير جدا للشباب، ولكن مش حد عايش حاجه في بيروح في اماكن الدوله موفره كل حاجه بس الناس بتشتغلش، ما فيش يعني في اقسام حلوه جدا، في ناس بتشتغل، في ناس بتكره الشباب يروح في المكان ده. يعني بشوف مراكز الشباب بصراحه فيها امكانيات غير عاديه، فيها رحلات، فيها مسابقات، فيها حاجات في منتهى الجمال. ليه مش عاملين جذب للشباب؟ انا بحس مفيش جذب للشباب، لو في جذب للشباب ما حدش هيقعد في البيت. لكن انا بروح دلوقتي يعني فتره مهمه، شباب دي فرقه النشء، دي فتره غير عاديه، واثرناها في ندواتنا وفي انشطه بتاعتنا في كل مكان، وبنحاول نعمل اللي احنا بنقدر عليه. الاقي الشباب الفتره دي مهمه جدا يا جماعه، ازاي نهتني بيها؟ الاهم الاب والام يهتموا بالفتره دي، فتره خطيره جدا. ازاي دي هتخليه ينتمي للبلد؟ الام والاب ليه الفكره دي، والتربيه والتعليم طبعا، والجهات كلها، يعني الشباب والرياضه. الشباب والرياضه لهم دور غير عادي بصراحة، لهم دور غير عادي. مراكز لتعليم الشباب الموسيقى، في تعليم أيوة الشباب الناشطة الرياضية. حضرتك ما فيش جذب للشباب بالرغم الإمكانيات كلها موجودة، ما فيش جذب. يا إما عايزين أشخاص غير كده، عايزين ناس مسؤولة إزاي تجذب الشباب، مش على ورق وكده وخلاص، قلم ورق وخلاص، لا، عايزين إزاي إحنا نجذب الشباب. يعني إحنا هنا مشكلة عندنا في العاملين داخل مراكز الشباب، محتاجين عملية دورات تدريبية تأهيلية لكيفية جذب الشباب أيوة لهذه المراكز. إزاي حبب الناشئ ده يجي؟ ما يكرهوش، ما في ناشئ يروح ومستعد وفرحان بيجي، يحصل له احباط، ما بيلاقيش الحاجه عايزها، بيضطر يروح لحاجات خاصه بره، بتاخد فلوس، تسحب فلوس قد كده، وما بيلاقيش نتيجه، ترهق الاسره ماديا. في جهات بتعمل كورسات غاليه جدا وبتسحب فلوس، بس الناشئ عايز حاجه قدامه مش لاقي، مش عارف يوصل ازاي، وبحاول يصرف اهله بسرعه كده، مفيش فايده، وبيطلبوا منهم مطالب قد كده، بالرغم ان الشباب والرياضه في امكانيات غير عاديه، لكن مفيش جذب. دي المشكله بقى، ما فيش جذب للأميين، فيش جذب للمراهقة، سن المراهقة، فيش جذب للشباب، والإمكانيات الدولة موجودة لكن الضمير مش موجود، كل ده مش موجود. في ضمير عند واحد من غير إمكانيات هيعمل حاجات كتير كده. احنا بنقول عندنا إمكانيات مهدرة بتحتاج لتوظيفها خلال الفترة الجاية، محتاجين تكاتف بين الأجهزة التنفيذية وبين الأجهزة التخطيطية داخل الدولة، وإعادة تحديد المسؤوليات والاختصاصات على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة. عموما سعيدنا بلقاء سيادتك النهارده الاستاذه سوسن الحوشي، مسؤول الاعلام السكاني بمجمع اعلام دمنهور. سعدنا بحضرتك كثيرا، واستفدنا من مناقشه مختلف القضايا اللي بتتعلق بالمشكله السكانيه، ونرجو ان فعلا يشهد قادم الايام حل هذه المشكله والتعاون بين الاجهزه التنفيذيه على مستوى محافظه البحيره. شكرا يا فندم. ميرسي قوي، انا متشكره جدا على اللقاء دوت، وانا والله يعني انا نفسي اقول الكلام ده من زمان، وبقوله جدا في ندواتي، واقول يعني يا رب يوفق. الحكايه كلها بشريه، عارفه، لو البشر اتحرك صح، لو الناس اتحركت صح، ربنا هيجي من غير اي مجهود، من غير اي تمويل. ممكن التمويل يكون بسيط، بس الامانه، في امانه وفي ضمير، البلد كلها هتحل مشكلتها. محتاجين احنا خوف ربنا، ويعني ندي اللي نقدر عليه، ما نبخلش من اي حاجه، من افكارنا، من اي حاجه، ما نقولش لا احنا مالنا، مش لا، ونقول الكلمه الطيبه حسنه. فعلا الكلمه الطيبه دي حسنه وحاجه كويسه جدا. والتعامل اهم حاجه حضرتك، المعامله بين الناس، المعامله اهم حاجه بين الناس، الضمير اهم حاجه بين الناس، لو ده موجود اكيد كل حاجه هتتحل في الدنيا. اكد السيد اللواء هشام امنه محافظ البحيره على أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، والتي تقدر ب 746,732,000 جنيه، بلغت 85%، وذلك خلال الفترة من الأول من شهر يوليو من عام 2018 وحتى 30 من شهر إبريل من عام 2019. وتضمنت هذه الخطة أنشطة رصف الطرق وإنشاء كباري مشتركة مع وزارة الري وإنارة طرق عامة وتجمعات صحراوية وتحسين البيئة، وذلك من خلال شراء معدات نظافة وتغطيات داخل الكتل السكنية بالقرى وتدعيم الوحدات المحلية بإنشاء وحدات محلية وشراء وسائل نقل، بالإضافة إلى دعم وحدات المرور والحماية المدنية وإنشاء وحدات نجدة وسيارات إطفاء وأجهزة لدعم شرطة المرافق. هذا وقد أكد السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أنه يجري إعداد مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 والبالغ قيمتها 827 مليون تمويل من الخزانة العامة وتمويل ذاتي، وذلك وفقا لمعايير محددة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات. ومن أهم هذه المعايير استكمال المشروعات القائمة وعدد المستفيدين وحل مشكلات المواطنين وخدمة المرافق العامة والاختيار على أسس فنية. احنا ولاد البحير هم المعفلاحين وبهم الكبير. مجلة البحيرة المحمودية يا ولد للمحمودية ومنها فارت خطوتها للرحمانية. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر اتفينا والجلاط وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. الله الله الله الله الله الله الله الله. سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حبايا الإسكندرية وساعتها 10:30. تحية لكم وأهلا بكم. قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بعد الظهر اليوم الجمعة لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس اطلع على سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى كمدينة الفنون والثقافة بما فيها دار الأوبرا الجديدة والحي الحكومي، فضلا عن القيادة المركزية الاستراتيجية. شدد دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءات والتجهيزات اللازمة لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي من المقرر أن تستضيف الإسكندرية بعض مبارياتها، كما وجه بضرورة رفع كفاءات وتجميل الطرق والمحاور المرورية لإظهار مصر عامة والإسكندرية بشكل خاص لتمتلئ المناطق والمزارات السياحية المتميزة ب